فضل قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه السورة تسمى سورة الإخلاص لأن الله سبحانه وتعالى أخلصها لنفسه، فلم يذكر فيها شيئا إلا من أسماء الله وصفاته. وأيضا من قرأها مؤمنا بها معتقدا لما دلت عليه فإنه مخلص، مخلص لله عز وجل، سالم من الشرك. هذه السورة كلها أسماء لله وصفات. قل هو الله أحد، يقال إن المشركين سألوا النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا انسب لنا ربك، يعني ما نسبوا من أي، يعني كأنهم يقولون ما من هو ابن الله والعياذ بالله، أو أنهم سألوه من أي شيء هو، أمن ذهب أو فضة أو ما أشبه ذلك. فأنزل الله هذه الآية، هذه السورة، قل هو الله أحد.